كيف يدعهم ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأخوة المشاهدون، هذا المتن متن عمدة الفقه، يسرنا أن يكون معنا شارحا له مبينا لأحكامه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. كذلك معنا من داخل الاستوديو مجموعة من طلبة العلم، نسأل الله عز وجل لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح، نرحب بهم كذلك فنقول لهم أهلا وسهلا بكم. أنتم أيها الأخوة المشاهدون لاتصالاتكم ومشاركاتكم، يسعدنا استقبال اتصالاتكم عن طريق الهاتف وكذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية. أيها الأخوة المشاهدون، حيث أن الوقت قصير لمدة ساعة، سوف يكون بإذن الله عز وجل ما يقرب من 40 دقيقة شرحا لعبارة المؤلف، ثم نجعل الثلث ساعة أو الربع ساعة الأخيرة إجابة لأسئلتكم ومداخلاتكم وإشكالاتكم. مجددا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. توقفنا فضيلة الشيخ عند باب الوكالة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. في بداية هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لما يحب ويرضى من صالح القول والعمل. درسنا سيكون إن شاء الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بالوكالة. ونبدأ أولا بتعريف الوكالة لغة واصطلاحا، فنقول: الوكالة معناها في اللغة التفويض. تقول: وكلت أمري إلى الله، يعني فوضت أمري إلى الله. وكلت أمري إلى الله يعني فوضته إليه. ويقال وكالة ووكالة، وكلاهما صحيح، لكن الوكالة أشهر بفتح الواو. ومعناها اصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فقولنا استنابة جائز التصرف يعني أن ينيب جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد، مثله يعني يستنيب جائز التصرف آخر هو أيضا جائز التصرف، فيكون كل من الموكل والوكيل جائز التصرف. فيما تدخله النيابة، إذ أن الوكالة تدخل في أمور معينة لا تدخل في جميع الأشياء. فمثلا الصلاة هل تدخلها النيابة؟ ما تدخلها، ما يمكن أحد يوكل أحد يصلي عنه. لكن تدخل مثلا في إخراج الزكوات، تدخل في الكفارات، تدخل في البيع، توكل من يبيع لك سلعتك، في الشراء، في أمور معينة سيأتي إن شاء الله بيانها من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. وهذا نوع من الوكالة، وكلوا أحدهم لكي يشتري لهم طعاما. وكذلك السنة جاء فيها أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوكالة، ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به أضحية، فاشترى له به شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. كم نسبة الربح هنا؟ 100%. نسبة الربح 100%، يعني أعطاه دينار ليشتري به شاة، فاشترى بهذا الدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. فهنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام له وكلاء يوكلهم بالقيام بأعمال معينة كما سيأتي. وقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. الوكالة لا تصح إلا بإيجاب وقبول، كسائر العقود لا بد فيها من الإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من قبل الموكل، والقبول هو اللفظ الصادر من قبل الوكيل. والإيجاب يشمل كل لفظ دل على الإذن، كل لفظ دل على الإذن يدخل في معنى الإيجاب، كان يقول وكلتك أو فوضتك أو نحو ذلك. وكذلك أيضا في وقتنا الحاضر يكفي إصدار صك الوكالة من كتابة العدل، هذا بحد ذاته يعتبر إيجابا حتى لو لم يتلفظ. لو أن أحدا ذهب إلى كتابة العدل وقال اكتبوا لي وكالة بكذا، فهنا هذا يكفي واعتبر هذا إيجابا. أما القبول فهو كل لفظ يدل على القبول، كأن يقول قبلت هذه الوكالة أو نحو ذلك. ويكفي كذلك أن يفعل الوكيل ما أمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أناسا ولم يقل أنهم تلفظوا بقبول الوكالة، وإنما كانوا يمتثلون فعل ما أمرهم ما وكلهم فيه. ولهذا نقول إنه لا يشترط اقتران القبول بالإجاب، بل يصح أن يكون القبول متراخيا عن الإجاب. فمثلا قلت في مجلس وكلت فلانا في بيع سيارتي، وفلان ليس حاضرا، فلان مسافر، بعد أسبوع بلغ فلانا أنك وكلته فقال قبلت، هل يصح هذا وتنعقد الوكالة؟ الجواب نعم، يعني هنا فيه تراخي بين الإجابة والقبول، يصح ولا ما يصح؟ يصح ذلك، يصح، لأنه لا يشترط الفورية واقتران الإجابة والقبول، لا يشترط اقتران القبول بالإجابة بخلاف البيع. البيع لا بد أن يقترن الإجابة القبول بالإجابة في مجلس العقد، لأنها معاوضة يا شيخ. نعم، لكن الوكالة يعني الأمر فيها واسع، فلا يشترط اقتران القبول بالإجابة. وبناء على ذلك لا يشترط حضور الوكيل، فلك أن تذهب إلى كتابة العدل من غير أن يحضر معك الوكيل وتقول اكتبوا لي وكالة بأنني وكلت فلان ابن فلان في كذا، إما مثلا في بيع أو في شراء أو في تأجير أو حتى في نكاح أو في طلاق كما سيأتي. إذا لا يشترط حضور الوكيل، ولا يشترط أن يقترن القبول بالإجاب، بل يصح أن يكون متراخيا عنه. فيما تكون الوكالة، أو قبل هذا نوع عقد الوكالة، نوع عقد الوكالة. نحن دائما عندما نشرح بابا من الأبواب نبين نوع العقد، فمثلا البيع نوعه عقد لازم أو جائز؟ لازم. والإجارة عقد لازم. هنا الوكالة عقد جائز وليست عقدا لازما. وسبقا قلنا في الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز أن اللازم ليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. فمثلا بعت آخر سلعة من السلع وحصل التفرق بالأبدان، لزم البيع، ليس لك أن تفسخ العقد وليس له هو أن يفسخ. هكذا في الإجارة. لكن الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين، يعني الوكيل والموكل، الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. فإذا الوكالة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. حتى من قبل الوكيل يا نعم سعد، نعم من قبل الوكيل، من قبل وكيل أو موكل جائز. ما يلزم بها بعد كتابة الوكالة. ما يلزم. افترض أنك كتبت لفلان من فلان وكالة في أن يبيع مثلا سيارتك مثلا، فقبل في البداية ثم فسخ فنازل. فسخ الوكالة فسخ. له ذلك لا يلزم بها لأنها عقد جائز. أو أنت فسخت الوكالة فلك ذلك. إذا نوع عقد الوكالة أنها عقد جائز. فيما تكون الوكالة تكون في كل ما تدخله النيابة كما ذكرنا في التعريف، في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله أو حقوق الآدميين. طيب من يمثل لنا ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى؟ ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى يعني فيصح التوكيل فيه مثل ماذا؟ نعم يذكر الواحد الذي يجيب يذكر الاسم. نعم عاد صالح عتيبي. نعم الحج احسنت. الحج يصح الوكالة فيه، لكن هذا طبعا ليس عن كل احد، وانما عن الميت او عن المعظوم. يعني اما عن الميت بان يوكل احد ان يحج عن ميت، هذا يصح كما دلت له السنة، او كذلك عن المعظوم يعني العاجز. اما القادر فلا يصح التوكيل في الحج عن القادر، وهكذا العمرة يصح التوكيل فيها، وهكذا إخراج الكفارات وإخراج الزكوات يصح التوكيل فيها. فلو أنك وكلت أحدا من الناس فأن يخرج زكاة مالك للمستحقين، قلت له يا فلان هذه 10,000 ريال وكلك في توزيعها على المستحقين، هذه وكالة في حق من حقوق الله عز وجل، أو في إخراج زكاة الفطر مثلا، أو في إخراج كفارة. الآن الجمعيات الخيرية الآن توكل في إخراج الزكوات والكفارات. مثلا يقولون عندنا كفارة يمين 100 ريال، أنت تعطيهم 100 ريال وهم يشترون طعاما ويوزعونه على 10 مساكين، فهذا نوع من الوكالة. أيضا تدخل الوكالة تصح الوكالة فيما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، من حقوق الآدميين مثل ماذا؟ نعم بيع البيت. نعم. عبد الله بن ناصر هدية. نعم يعني مثلا وكالة في بيع البيت. نعم إذا وكالة في البيع صحيح. وأيضا شراء في الشراء في التأجير في القرض كلها تصح الوكالة فيها. طيب أيضا تصح الوكالة في النكاح وفي الطلاق، يعني كما أنها تصح في هذه المعاملات المالية في البيع والشراء والإجارة والقرض، تصح كذلك في النكاح. فالولي له أن يوكل من يعقد عنه. لنفترض مثلا أن بنتا أبوها غائب أو أنه حاضر لكن لم يرد أن يلي العقد إما لشغاله أو لأي سبب، فوكل أحد الناس أو وكل أخ البنت في أن يعقد لها نيابة عنها، فهذا يصح حتى لو كان بدون سبب، حتى لو كان بدون سبب. فالولي إذن يصح له أن يوكل من يعقد عنه. طيب الزوج هل يصح أن يوكل من يقبل عنه؟ الزوج يعني مثلا الآن هذا إنسان يريد أن يتزوج لكنه مثلا يدرس، طالب يدرس، والمرأة التي يريد أن يعقد عليها في قرية وهو يدرس مثلا في مدينة، فأراد أن يعقد ووكل من وكل أخاه في أن يقبل عن عقد النكاح أو صديقة، يأخذ عنه يقبل عن عقد النكاح هو بنفسه. ما نعم. يصح هذا الشيء. نعم ما يصح. ما يصح. لا يصح لا بأس أن يوكل في قبول، كما أن يصح التوكيل في توكيل الولي في أن يعقد عنه، فيصح كذلك الزوج أن يوكل من يعقد عنه. كنت أنا خطأ. وهذا في قول عامة أهل العلم أنه يصح الوكالة في النكاح، سواء كانت من جهة الولي أو من جهة الزوج، فيقول قبلت هذا النكاح وكالة عن فلان مثلا. ورد في ذلك بعض الحديث، وكان في سندها مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة، وقد اشتهر هذا في السير كما قال حافظ بن حجر. ولكن الذي في أبي داود، في سنن أبي داود والنسائي، أن النجاشي هو الذي عقد على أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إما وكل عمرو بن أمية أو أنه وكل النجاشي. وبكل حال يعني هو وكل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقبل عن عقد النكاح، يقبل عن نكاح أم حبيبة، سواء قلنا أنه النجاشي أو عمرو بن أمية. فهذه القصة يصح أن يستدل بها على جواز الوكالة وصحة الوكالة في قبول النكاح. وولي النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما قال الحافظ خالد بن سعيد بن العاص، أيضا وكالة هنا في توكيل من جهة الولي ومن جهة الزوج، ومع ذلك صح. يجوز التوكيل في النكاح مطلقا ومقيدا، مقيدا بأن يقول وكلت فلان ابن فلان في تزويج ابنتي، أو يقول الزوج وكلت فلان ابن فلان في قبول النكاح من فلانة، في قبول نكاح فلانة. مطلقا يصح، يصح أن يوكل من يزوج مولياته، من يزوج بناته. مثلا رجل من الناس أراد أن يسافر وعنده بنات، فوكل أخاهن في تزويجهن جميعا، فهنا تصح الوكالة. وقد روي أن رجلا من العرب وكل عمر بن الخطاب في تزويج ابنته، وقد وكل رجلا قويا أمينا فأحسن الاختيار، فزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زوج ابنته على عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر كيف يعني حسن الاختيار، وأنجبت منه عمر بن عثمان. وكذلك أيضا يصح التوكيل في الطلاق، يصح التوكيل في الطلاق، فيجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه زوجته، يوكل من يطلق عنه زوجته. وقال الفقهاء ويجوز أن يكون الوكيل في الطلاق امرأة، فيوكل مثلا أمه في تطليق زوجته، أو يوكل أخته في تطليق زوجته. في حالات هي تعتبر الأم ضرة يا شيخ في بعض الحالات، المقصود أن هذا يصح. طيب لا، نريد الآن ننتقل ما هو أبعد من هذا. هل يصح أن يوكل المرأة في تطليق نفسها أو لا يصح؟ ما رأيكم؟ نعم تفضل. نسم ناصر الطلحة. نعم ما يجوز. ما يصح؟ ما يصح. طيب إذا وكل أمه، ما الفرق بين يوكل أمه ويوكل زوجته؟ لأن الأمر لها، الأمر تابع لها. لا يصح، يصح أن يوكل المرأة في تطليق نفسها، يصح، نص على ذلك أهل العلم. قال الموفق بن قدامة إذا قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل، فإن نوى عددا فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحدة. فهذا منصوص عليهم كلام أهل العلم. مثلا رجل أشغلته امرأته كل يوم تطالب بالطلاق، طالب بالطلاق، فطالت نفسه منها لكن لم يرد أن يطلقها، وإنما وكلها في تطليق نفسها، فقال لها وكلتك في تطليق نفسك طلقة واحدة، متى ما شئت طلقي نفسك. فهنا يصح، يصح هذا، وحينئذ متى ما أرادت طلقت نفسها. لكن المطلق في الحقيقة هو الزوج، لكنه هو وكلها في تطليق نفسها. فإذن هنا يصح أن يكون الوكيل في الطلاق امرأة، بل يصح أن تكون الزوجة المطلقة وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها. كذلك أيضا يصح التوكيل في الخلع، ويصح التوكيل في الرجعة، لأنه إذا صح في النكاح وفي الطلاق فيصح كذلك في الخلع وفي الرجعة، ويصح كذلك التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها، وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بماذا؟ محامي. المحامات. أحسنت، المحامات. فالمحامي وكيل، وكيل في الخصومة، وتصح هذه الوكالة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وكل أخاه عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضي له فهو لي، وما قضي عليه فهو علي. وفي سنن البيهقي عن عبد الله بن جعفر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني، يعني وكل عبد الله بن جعفر، وكان علي يقول: إن للخصومة قحما، إن للخصومة قحما، يعني مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. فبعض الناس يرى أنه لا يليق به أن يخاصم بنفسه، إما لمكانته أو لطبيعته، هو ما يريد هذا، كما كان علي رضي الله عنه لا يريد، لا يحب أن يخاصم بنفسه، ويقول إن الخصومة قحما، يعني مهالك، وإن الشيطان يحضرها. فإذا لا بأس أن يوكل غيره. وفي الوقت الحاضر أصبحت المحاماة مهنة يمتهنها بعض الناس ويتقاضون عليها أجورا، وهي لا بأس بها إذا كانت المحاماة محاماة عن حق، لا تكون محاماة عن باطل، وإنما عن حق. بودنا أن نرجع لعبارة المؤلف. المؤلف رحمه الله قال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، وهذا بينا، إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك، بأن يكون الموكل والوكيل كل منهما جائز التصرف كما بينا هذا. ثم قال المؤلف: تبطل هنا مبطلات الوكالة، ولو أن المؤلف جعلها في آخر الباب لكان أحسن، لكن على كل حال هو ذكرها المؤلف هنا. تبطل يعني مبطلات الوكالة، أولا بموت كل واحد منهما، إذا مات الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة. طيب، ثانيا وفسخه لها، إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة بطلت. ثالثا وجنونه، إذا جن أحدهما بطلت الوكالة. رابعا والحجر عليه لسفه، الحجر عليه لسفه تبطل معه الوكالة لزوال أهلية التصرف، لزوال أهلية التصرف. ثم قال المؤلف: وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وهذه عقود سوف نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، والوقت الآن معنا يعني ضيق، لا نريد أن يعني نشرح المقصود بكل عقد من هذه العقود، لأنه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله. قال: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، يعني الوكيل له صلاحية، ليس له أن يتجاوز صلاحيته، ليس له أن يتجاوز صلاحيته، فليس له أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. وليس له توكيل غيره، المؤلف يقول ليس للوكيل أن يوكل غيره، ولكن هذا فيه تفصيل. فنقول: لا يخلو الأمر من ثلاث أحوال: هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟ نقول: لا يخلو الأمر من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، يقول له: لا أسمح لك أن توكل. فهنا في هذه الحال ليس للوكيل التوكيل باتفاق العلماء، إذا صرح الموكل قال له: لا توكل، لا أسمح لك أن توكل، إما أن تباشر عمل بنفسك أو تعتذر. فهنا ليس للوكيل أن يوكل باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن يصرح له بالإذن، أن يصرح له بالإذن في التوكيل، فيقول له: لك أن توكل، وكلتك في هذا العمل، ولك أن توكل غيرك. فهنا يجوز للوكيل أن يوكل غيره باتفاق العلماء، فهاتان الحالتان محل اتفاق. الحالة الثالثة أن يطلق الموكل الوكالة فلم يأذن له ولم ينهه عن التوكيل، فهل للوكيل أن يوكل غيره أو ليس له ذلك؟ نقول ليس للوكيل أن يوكل غيره في موكل فيه، إلا أن الفقهاء استثنوا من هذا مسائل. المسألة الأولى أن يكون العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله. من يمثل لنا بمثال؟ وكلت شخصا في أن يقوم بعمل وهذا العمل لا يتولاه مثله، ليس له أهلية، ليس له قدرة على هذا العمل، إما أنه ليس له قدرة أو لأنه لا يليق به، لأنه يعني مرتفع عن ذلك. نعم، لأن هذا العمل في عرف الناس يقوم به مثلا فئة معينة، والوكيل يرى نفسه أنه أرفع قدرة من أن يقوم بهذا العمل. يعني مثلا لو أن شخصا وكل آخر في بناء مسكن، فهل لهذا الوكيل أن يوكل عمالا يأتونه ويبنوا المسكن، أو لابد أن يباشر البناء بنفسه؟ لابد إذا كان في ذلك مصلحة يا شيخ، صح؟ طيب إنسان مثلا صاحب مؤسسة مقاولات، هل لابد أن يأخذ يعني الأسمنت وال... لا لا، ليس هذا يا شيخ، ليس له أهلية في ذلك. إذا يوكل غيره، يوكل غيره يأتي بعماله ويوكلهم أو يستأجرهم، أو المقصود أنها إذا كان العمل لا يتولاه مثله فله أن يوكل فيه، له أن يوكل فيه. المسألة الثانية أن يعجز عن العمل الذي وكل فيه، يوكله مثلا في بيع سيارة ثم يعجز عن ذلك لأي سبب، لمرض أو لغيره، فهنا له أن يوكل غيره في ذلك العمل. المسألة الثالثة إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه، وكل في عمل معين والوكيل لا يحسنه، فله أن يوكل غيره فيه، ولكن في هذه الأحوال الثلاث لا يوكل إلا أمينا، لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. قال المؤلف: وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه، ولا البيع لها إلا بإذن موكله. طيب، وليس له توكيل غيره تكلمنا عنها، ولا الشراء من نفسه. لو أن رجلا وكلك في بيع سيارته، فهل لك أن تشتري من نفسك؟ تقول أنت وكلتني بيع سيارة، أنا أشتري من نفسي، أنا وكيل على البائع وأنا المشتري، ليس لك ذلك. ولا البيع لها إلا بإذن موكله، كذلك ليس لك أن تبيع لنفسك، فليس لك أن تشتري نفسك وليس لك أن تبيع لنفسك ما دمت وكيلا. لماذا؟ لأن العرف في التوكيل في البيع والشراء أن يبيع الإنسان من غيره وأن يشتري من غيره. علها آخر نقطة. نعم، كل علها آخر نقطة قبل الفاصل. طيب، فالعرف أن الإنسان يبيع من غيره ويشتري من غيره، فليس له أن يبيع من نفسه ولا أن يشتري من نفسه، لأن هذا ربما أيضا تدخله التهمة. لكن في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات، إذا كان الوكيل يرغب في هذه السلعة شراء أو بيعا، يتصل بالموكل يقول: يا فلان، أنت وكلتني في بيع هذه السلعة أو في شرائها، وأنا استأذنك في أن أبيع على نفسي أو أشتريها لنفسي. فإذا استأذن منه في ذلك فلا بأس، أما أنه يتصرف يبيع نفسه أو يشتري نفسه من غير إذن من الموكل فليس له ذلك. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الفاصل يا شيخ. طيب، فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثالثا، أهمية محاسبة النفس

وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. فهنا وكله النبي عليه الصلاة والسلام في شراء شاة واحدة، فباع فاشترى شاتين، الشاة الثانية هي ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تصرف فيها بغير إذنه فباعها، باع إحدى الشاتين بدينار وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التصرف. لكن هنا نفرق بين مسألتين، بينما إذا اشترى هذه السلعة لفلان من الناس، وبينما إذا اشتراها لنفسه يعني في ذمته ثم عرض على فلان من الناس أن تكون له. ففي الصورة الأولى لا يجيزها كثير من العلماء، وكان صحيح أنها تجوز بإجازة المالك، لكن الصورة الثانية يجيزها أكثر العلماء ومنهم الحنابلة. قال والوكيل أمين. إذا قال الفقهاء أمين ماذا يقصدون؟ المستأجر أمين، الوكيل أمين، المضارب أمين، المستعير أمين، المودع أمين. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذا المصطلح؟ الضمان، ليس عليه الضمان أن يضمن؟ نعم، أنه لا يضمن، لا يضمن ما بحوزته إلا إذا تعدى، تعدى على ذلك أو فرض. إذا معنى قول الفقهاء أمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض، هذا معنى قولهم أمين. فمثلا المضارب أمين، أعطيت فلان من الناس يشغل لك هذا المال، نفترض مثلا أعطيته 50,000، قلت له استثمر لهذه 50 في الأسهم، ثم إنه خسر ما بقي من 50 مثلا إلا 10,000، فهو أمين، يقبل قوله، ولا ولا ولا ولا وليس لك الحق أن تطالب بأن يعوضك، فهو أمين وكلامه مقبول. هكذا أيضا الوكيل، هنا يقول الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، لكن بشرط أنه لا يتعدى. فلو أنك وكلت زيدا من الناس لكي يبيع سيارتك، ثم إن زيدا قال لك إن السيارة تلفت، احترقت مثلا أو صدمت أو فيقبل قوله وليس عليه ضمان، لا يضمن هذا التلف إلا إذا كان قد تعدى أو فرط. فمثال التفريط مثلا، أسرع بالسيارة، أصبح يسير بهذه السيارة بسرعة جنونية فوقع له حادث، فهنا يضمن لأنه متعدي. مفرط، وكلته في بيع سيارتك فذهب ووقف عند محل وترك السيارة تشتغل والمفتاح بداخلها فسرقت، هل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى، لا ليس متعدي وإنما مفرط. لأنه مفرط. قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. لماذا؟ لأنه أمين. فلو أنك وكلت شخصا في بيع سلعة ثم مثلا يعني بعد سنة أتيته، نفترض أنك وكلته في بيع حاسب آلي، جهاز حاسب آلي أو جهاز هاتف، ثم بعد مدة طويلة نفترض مثلا بعد سنة أو سنتين أتيته وقلت له يا فلان أنا وكلتك في بيع السلعة الفلانية، قال رددته عليك، فقلت له أبدا ما رددت علي، قال رددته عليك، سلمت لك هذا الجهاز الهاتف أو سلمت لك جهاز الحاسب، فاختلفتما. الموكل يقول ما رددت عليه السلعة، والوكيل يقول بردتها عليك. فهنا نقول إن كان هناك بينة، كأن يوجد شهود مثلا، فالقول قول صاحب البينة سواء كان الموكل أو الوكيل. لكن إذا لم يكن هناك بينة، ما في شهود، ما عندنا بينة، فهل نقول القول قول الموكل أو القول قول الوكيل؟ نقول القول قول الوكيل. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، ولأن الأصل براءة ذمته، ولأننا لو لم نقل القول قول، ولأننا لو لم نقل إن القول قوله لا امتنع كثير من الناس من الدخول في الأمانات من الوكالة وغيرها. إذا يقول الوكيل أنت لن أصدق في الرد وفي التلف وعدم التفريط وعدم التعدي، إذا لن أدخل في الوكالة. فإذا القول قول الوكيل. وكذلك أيضا في التلف، فلو ادعى الوكيل أن هذه السلعة تلفت أو أن هذه السلعة سرقت، مثلا أعطيته جهاز هاتف جوال ليبيعه لك، وأتيت له بعد مثلا أسبوع قلت يا فلان بعت لي الهاتف، قال والله سرق، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، ما يضمن، ما يضمن، لأنه أمين، إلا إذا أثبت أنه قد تعدى أو فرط فهنا يضمن، لكن الأصل أنه لا يضمن. لكن قال الفقهاء استثنوا من هذا ما إذا كان هناك حادث عام مثل حريق، لو ادعى أن المحل احترق، إنسان يبيع محل هواتف جوالة، فأتيت له وقلت يا فلان أريد منك أن تعطيني، هل بعت الهاتف الجوال؟ قال والله المحل احترق، وكان من ضمن ما احترق هاتفك، لكن أنت ترى ما هناك أثار الحريق، ما هناك أثار الحريق، فهل نقول أن هذا الوكيل أمين ويقبل قوله هنا؟ لا، ما يقبل. إذا ما كان حادثا عاما هذا مما يسهل إقامة البينة عليه، فهنا لا بد من إقامة البينة على ذلك التلف، لكن يعني في غير الحوادث العامة لا يشترط إقامة البينة بل يقبل قوله. وهكذا في نفي التعدي، فلو أنه مثلا حصل لهذا الوكيل حادث، إنسان أعطيته سيارتك لكي يبيعها ثم إنه وقع له حادث في الطريق، هل يضمن هذا الحادث؟ ما يضمن. فلو ادعيت عليه وقلت له إنك قد أسرعت بالسيارة، قال أبدا ما أسرعت، أنا لم أسرع، وليس هناك بينة، فالقول قول من؟ قول الوكيل، قول الوكيل، لأنه أمين، لأنه أمين. ثم قال المؤلف وإذا قضى الدين، يعني قضى الوكيل الدين بغير بينة ضمنة إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. فلو أن رجلا وكل آخر في قضاء الديون التي عليه، فقام هذا الوكيل وقضى الدين ولم يحضر بينة، ثم إن الغريم جحد أنه قضى الدين، نفترض مثلا أنه قضى 10,000 ريال، فقال الغريم أبدا ما قضى الدين، فهل نضمن هذا الوكيل أو لا نضمنه؟ نضمنه لأنه مفرط، فكان ينبغي له عند قضاء الدين أن يحضر البينة، يحضر شهودا ويوثق قضاء هذا الدين، فإذا لم يفعل ذلك فإنه يضمن لتفريطه. إلا أن المؤلف استثنى من هذا إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، لو أنه قضى الدين بحضرة الموكل، الموكل حاضر والغريم قضاه الدين أعطى 10,000 ريال، ثم إن الغريم جحد، فهل يضمن الوكيل؟ أيضاً. ما يضمن، لأن الموكل حاضر، لأن الموكل حاضر، فكان أيضا الموكل ينبغي له أن يحضر البينة. قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، يعني يجوز التوكيل بأجرة، يجوز لك أن توكل أحد الناس مثلا زيد من الناس يبيع سيارتك، يشتري لك سيارة، يقضي حوائجك، يجوز هذا، أيضا توكل محاميا لكي يخاصم عنك، يجوز هذا، كذلك توكيل البنوك مثلا في بعض الأعمال، الآن بعض البنوك تتوكل في الصناديق الاستثمارية، يجعلونها وكالة بيع وشراء، نعم يبيعون لك ويشترون عنك، يشترون لك ويبيعون لك، فهذه وكالة بأجرة، وتعطيهم أجرتهم، تعطيهم مقابل هذه الأعمال التي يقومون بها، فإذا الوكالة تصح بأجر وبدون أجر، تصح بأجر وبدون أجر. المسألة الأخيرة معنا، قال فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح، لو أعطيته سلعة وقلت له بع هذه السلعة بعشرة وما زاد فهو لك، فيصح هذا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في أحكام ومسائل الوكالة، ونجعل بقية الوقت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. ما أدري قبل هذا هل نملي الأسئلة؟ صحيح، الأفضل ذلك، لأنه لم يبقى تقريبا حول 10 دقائق. طيب، أو أكثر قليلا. أسئلة، نذكر المشاهد الكريم أن هذه الأسئلة أسئلة مراجعة. طيب، للحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. طيب، نرجو من الأخوة المشاهدين يتابعوا معنا السؤال الأول، هل يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ هل يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها؟ السؤال الثاني: إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فما الحكم؟ إذا اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة فما الحكم؟ يعني الموكل يدعي أن الوكيل لم يرد عليه السلعة، والوكيل يدعي أنه قد ردها عليه، فلمن يكون القول؟ هل القول قول الموكل أو القول قول الوكيل؟ طيب بقية الوقت يكون الأسئلة. نعم. تو تبدون يا شباب إن كان أحد عنده سؤال. طيب. هل أحد عنده سؤال؟ تفضل. إذا وكل الرجل امرأته بتطلق نفسها، هل يتم الطلاق الثلاث ولا؟ نعم. وأولا السنة لمن أراد أن يطلق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولا يجوز أن يزيد على واحدة، والزيادة على واحدة من تعدي حدود الله. لكنه زاد على واحدة وقع الطلاق، طلق ثلاثا وقع ثلاثا، طلق اثنتين وقع اثنتين. وهنا إذا وكل المرأة في تطليق نفسها ثلاثا فتصح الوكالة وتطلق نفسها ثلاثا، وإذا وكلها في تطليق نفسها طلقتين فتصح كذلك، وإذا حدد لها وقال طلقة واحدة فتصح، وإذا أطلق فإنها تكون طلقة واحدة، لأنه لا تجوز زيادة على تطليقة واحدة. نعم. أحسنت بارك الله. تفضل يا شيخ. عبد الله بن ناصر هديان. نعم. طيب لو أن شخص من الناس وكل تاجر بأن يبني له مبنى، فالتاجر وكل أحد زملاء أو العمال ببناء هذا المبنى وفشل العامل، هل يحاسب العامل أم التاجر؟ أحسنت. نعم. هو يحاسب الوكيل، وهذا يسميها بعض الناس العقود من الباطن أو عقود الباطن. فنحن قلنا أن هذه على ثلاث أحوال: إن أذن له في الوكالة، إن أذن له في أن يوكل غيره، قال وكلتك في هذا العمل وأذنت لك في أن توكل غيرك، فهذا باتفاق العلماء أنه يصح. إن نهاه عن أن يوكل غيره فليس له أن يوكل غيره. إن أطلق فالأصل أنه لا يوكل غيره إلا في المسائل التي استثنيناها. فمثل هذا السؤال أن أحد وكل تاجرا في بناء مسكن أو في بناء مشروع، معلوم أن هذا التاجر لن يبني بنفسه، وإنما سيأتي بأناس يقومون بهذا البناء وبهذه الأعمال، وحينئذ فإن أي نقص في, في, في, في تنفيذ هذه الأعمال يتحمله التاجر، يتحمله هذا الوكيل. نعم. أحسنت بارك الله. خذ ليش خذ ال هل يجوز توكيل الصغير؟ نعم. نحن قلنا في تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وقلنا إن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، والمكلف معناه العاقل البالغ، وبناء على ذلك لا يصح توكيل الصغير، لا يصح توكيل غير البالغ إلا في الأمور اليسيرة. الأمور اليسيرة يصح ذلك بإذن وليه، لكن يعني ما عداها الأصل أنه لا يصح، الأصل أنه لا يصح. نعم. مبارك القحطاني، هل يجوز توكيل النساء؟ في ماذا؟ في أشياء مثلا بيع سيارة إذا كان ما يوجد أحد من الرجال أو. أي نعم نعم، في الأمور المالية نعم، هنا يصح للرجال وللنساء. لو وكلت المرأة في بيع أو في شراء أو في تأجير كل هذا يصح، لكن في النكاح معلوم أن المرأة لا تلي عقد النكاح، فلا يصح توكيلها، لا يصح توكيلها. لو أن مثلا الولي قال لابنته وكلتك في تزويج نفسك، لا يصح هذا، لكن في الطلاق يصح، يصح أن يوكل امرأة، يوكل مثلا أمه أو أخته أو امرأة أجنبية في تطليق زوجته، أو يوكل زوجته نفسها يوكل زوجته في تطليق نفسها، كل هذا يصح. فهنا يعني يدخل التوكيل في طلاق يعني تدخل المرأة في التوكيل في الطلاق ولا تدخل في التوكيل في النكاح. وأما الأمور المالية فإنها تدخل كذلك، كذلك أيضا في قضاء في الإخراج الكفارات والزكوات وفي الحج والعمرة، يصح أن توكل المرأة في الحج عن الرجل والرجل في الحج عن المرأة، كل هذا يصح. نعم. عبد الله هديان، طيب ما هي العلة في أن يشتري ألا يشتري الموكل لنفسه أو لا يبيع لنفسه؟ نعم، لأنه ما أذن له في هذا، لأن العرف أن الإنسان إذا وكل في بيع سلعة أو في شراء سلعة أن يبيعها لغيره أو يشتريها يعني غيره منه. أما أنه يبيعها لنفسه أو يشتريها لنفسه فهذا لم يؤذن له فيه، ولأن هذا تدخله التهمة، فالغالب أن الإنسان يحابي نفسه، الغالب أنه يحابي نفسه. لكن قلنا يزول هذا الإشكال بأن يتصل بالموكل، وفي وقتنا الحاضر تيسرت الآن وسائل الاتصالات، يتصل به مثلا بالهاتف أو يتصل به مباشرة ويقول يا فلان أنا اللي رغب في هذه السلعة، أنت وكلتني في بيعها وأرغب في شرائها وأرغب في بيعها، أرغب في أن أبيعها في البيع أو في الشراء. فيصح الإنسان إذا أذن له الموكل أن يبيع لنفسه أو أن يشتري لنفسه. نعم، يبيع لنفسه أو يشتري لنفسه. نعم. هنا يا شيخ مجموعة من التساؤلات يعني طرأت علي يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة لتوقيت الوكالة. نعم. هل يصح أن الإنسان مثلا يوقت الوكالة هذا بشهر أو شهرين أو ثلاثة؟ نعم يصح مثل هذا، يصح مثل هذا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس. والآن يعني كتابات العدل تجعل في الغالب الوكالات مؤقتة، والأحسن أيضا أن تؤقت وقت معين حتى لا يعظم الضرر، لأن الأمور أيضا قد تتغير، وقد يكون هناك وفاة مثلا لبعض لأناس، والأمور يعني يطرأ عليها ما يطرأ، فكونه يجعل وكالة مطلقة قد يعظم معها الضرر، يموت أناس ويحيى أناس. والمقصود أنه يعني إطلاق الوكالة قد يحصل معه الضرر، ولهذا فإنه يحسن توقيته بوقت معين. وإذا أراد مثلا يجدد له الوكالة فيجدد له الوكالة مرة أخرى، مثلا يقول وكالة هذه مدة سنة. نعم. ثم يجددها له بعد ذلك للسنة التي بعدها، ثم يجددها للسنة التي بعدها، وهكذا، لأنه كما ذكرنا الأمور تتغير وتنتهي. مع أنه قد يقال أن هذا الضرر يزول بفسخ الوكالة لأنها عقد جائز وليست عقدا لازما. نعم. أحسنتم. بالنسبة يا شيخ الوظائف، نعم، هل هي تدخل في استئجار الأبدان أم أنها تدخل في الوكالة؟ ماذا تقصد الوظائف؟ وظائف الحكومية الآن يا شيخ، يعني يأخذ عليها جعل ويوكل من مثلا الدولة بأن يقوم بهذه الأعمال، يعني تقصد الموظف، موظف مثلا الحكومية وغيرها. نعم. هل لها نفس الصورة يا شيخ أو؟ لا، الموظف ليس وكيلا، عقده عقد لازم. نعم، الموظف ليس وكيلا وإنما أجيرا، أجير، وأجير خاص، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، الأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. فالموظف لدى الدوائر الحكومية يعتبر أجيرا خاصا، فوقته مثلا من 7:30 إلى 2:30 مملوك للدولة، مثلا في رمضان من 10 إلى 3 هذا الوقت مملوك للدولة، ولهذا فإنه يعتبر أجيرا ويستحق الأجرة بناء على ما يعمله في هذا الوقت. نعم. كذلك الشيخ حملنا يمكن من المشاهدين الكرام بعض الأمور، الثمرة في كل درس الحقيقة يا شيخ، ثمرة هذا العقد الإسلامي المبارك الذي تستفيد من الأمة ويستفيد من المجتمع، حيث أنهم يعني في هذا الوقت يا شيخ أتتنا عقود وأشياء غريبة قد تكون علينا. نعم. فثمرة الوكالة أو ثمرة العقود السابقة، لكم تعليق عليها يا شيخ؟ نعم. نحن عندنا قاعدة عظيمة في أبواب المعاملات، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بحظره ومنعه. وبناء على ذلك فإن الأمر واسع في أبواب المعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة. وعندنا باب الوكالة مشروعيته من محاسن الشريعة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى أن يوكل من يقوم عنه ببعض الأعمال، وحينئذ نجد أن ثمرة إجازة هذا العقد ظاهرة جدا. فربما أن جل الناس هناك أعمال لا يستطيع أن يقوم بها، لا يستطيع أن يقوم بها، وإنما يوكل فيها غيره، ولذلك فإن الوكالة فيها تيسير على الناس وتوسع عليهم. هذه هي يعني أبرز الثمار. نعم. أحسنتم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة يا شيخ، نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر من حضر معنا هنا في الاستوديو، كذلك نشكركم لحسن متابعتكم. إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.